ملخص كتاب التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول من أخضر.com لمؤلفه بيير بورديو، ترجمة درويش الحلوجي. يكشف بورديو القناع عن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المرئية منها بشكل خاص من تلاعب وتأثير في عقول المشاهدين، وكيف تشكل هذه الوسائل الأفكار والرأي العام بما يتناسب مع الجهات المهيمنة على الإعلام. ويجيب الكتاب عن عدد من الأسئلة المهمة، منها: لماذا التلفزيون دون بقية وسائل الإعلام؟ هل يمكن للمفكرين الامتناع عن المشاركة التلفزيونية؟ ولماذا يقبل العلماء والباحثون الاشتراك في البرامج؟ وكيف تؤطر المعلومات قبل أن تصل إلى المشاهدين؟ وكيف يزيف التلفزيون الحقائق؟ وكيف يتجنب المثقفون هذا التزييف؟ أولاً، لماذا التلفزيون؟ لماذا نحن بصدد الحديث عن التلفزيون دون غيره من الوسائل الإعلامية الأخرى؟ لسببين: الأول أن الحديث عن التلفزيون يعني الحديث عن قطاع أوسع من الجماهير، فالتلفزيون أكبر وسيلة إعلامية لها صدى. والسبب الثاني هو أن التلفزيون ينبه أن هناك خطراً قادماً على جميع الأصعدة الثقافية، فبخلاف ما يدعيه بعض الصحفيين ذوي النية الحسنة، فالتلفزيون ينوه بخطورته بشكل صريح، بل إن خطورته لا تقل عن خطورة الأمور السياسية. فبقليل من متابعة المحتوى التلفزيوني وتحليله تستطيع أن تكتشف اللهاث وراء مزيد من المشاهدة والمتابعة. ويشترك مع التلفزيون في هذا قطاع كبير من الصحافة، وفي أثناء هذا الركض خلف المشاهد تنازلوا عن أخلاقيات مهنية وروجوا أموراً أخرى كالتحريض والعنصرية. ومن أبرز الأمثلة التوضيحية لذلك المزايدة والتنافس على الجذب ونسب المشاهدة في حادثة الحدود التي وقعت بين تركيا واليونان آنذاك، فكيف أثارت كلتا القوتين الحمى القومية والمشاعر الشعبية من خلال التلفزيون، وكيف تناولت نزول القوات العسكرية اليونانية والتركية في تلك المنطقة. وإذا نظرنا إلى الآليات التقنية المستخدمة في التلفزيون نجد أن هناك طريقة لكل شيء، فمثلاً هناك دلالات لكل صورة، بل لكل زاوية كادر، وذلك لإيصال رسائل خفية إلى المتلقي دون وعي منه، لكن القائم عليها يدركها جيداً. إن العاملين في الوسط الإعلامي يستخدمون رموزاً خاصة بهم ولغة تلفزيونية تدرس ويتدرب عليها كل من يدخل في هذا المجال، فالأشياء ليست كما تبدو عليه في ظاهرها، وحتى مكنوناتها تحمل الكثير. فعندما ترى صورة لضابط يمتطي حصاناً تنظر إليها أنت المشاهد على أنه ضابط ويمتطي حصاناً فقط، ولكن وراء هذه الصورة معنى آخر. ثانياً، أن تكون صورتك مقبولة. هل من الممكن الامتناع عن المشاركة في التلفزيون كما يقول عدد من الكتاب والمفكرين؟ إن طريقة التفكير من خلال كل شيء أو لا شيء غير مجدية في كثير من الأحيان، فيمكن المشاركة التلفزيونية ولكن وفقاً لشروط محددة. تحدث المؤلف عن ثلاثة شروط له يفعلها، وهي: أولاً، أنه ليس له وقت محدد. ثانياً، أنه غير ملزم بالحديث في نقطة معينة. ثالثاً، لا يلزمه أحد بتعليمات فنية أو أخلاقيات إعلامية. وبذلك يصف نفسه بأنه متحكم نوعاً ما في أدوات الإنتاج، ولكن بشكل استثنائي لا يتاح في الظروف الطبيعية لكل الناس. إذن لماذا يقبل المفكرون والعلماء والباحثون الاشتراك في البرامج التلفزيونية؟ هذا سؤال يتجنبه أغلبهم مع أنه ضروري، فأنت هنا لتقول شيئاً ما لهدف ما، سواء كان يخدم من يقوله أم يخدم الجمهور نفسه عن طريق إفادتهم بالحقائق، ولكن الأمر تحول إلى أنك هنا لأنك محط اهتمام الجماهير، وأصبحت محل اهتمامهم لأسباب شتى، والأهم من اهتمام الجماهير أن تدرك من جانب الصحفيين ومعدي البرامج، وأن يكون لك كاريزما وحضور، وتقبل صورتك الكاميرا باللغة الإعلامية. إن التلفزيون يمارس العنف الرمزي على المشاهدين لأنه يستغل حاجة الناس وشوقهم إلى معرفة المعلومات ليحقق رغبات أخرى. يعرض التلفزيون معلومات تعد محط اهتمام لكل المجتمع، ولكنها مع ذلك لا تحمل ذلك القدر الكافي من الأهمية، لأنها لا تؤدي إلى نتيجة ما، وتخفي بمضمونها معلومات أكثر أهمية من التي عرضت، كالتي تعرف المواطن حقوقه الديمقراطية، وهذه المعلومات تضيع قدراً كبيراً من زمن البث الثمين. وساعدهم على ذلك أن التلفزيون جعل المشاهد يثق كامل الثقة بالمضمون المقدم عبر شاشته دون الاهتمام بما يكتب في الصحافة المكتوبة. ثالثاً، فن التأطير التلفزيوني للمعلومات. إن العمل الرئيس للتلفزيون الفرنسي هو جذب انتباه الناس لأحداث متفرقة قد تهم الجميع، كحياة النجوم الشخصية والجرائم الجنسية أو الحرائق والفيضانات والاغتيالات والغرائب والأبراج والمشاحنات بين الفنانين، وكل ما لا يصدم أحداً ولا يؤدي إلى انقسام أو تكتلات اجتماعية، وباختصار إهلاك الوقت. بل إن التلفزيون في حالات غير قليلة، كما يقول بورديو، يقفز من تسجيل الواقع إلى تلفيق واقع آخر بالصور التي تتتابع في نسق يوحي بما يريدونه، لأن مبدأ الحياة جذب الانتباه إلى شيء آخر. أيضاً يتلاعب الصحفيون بالأحداث المقدمة عبر الشاشة، وتحجب المعلومات لديهم من خلال تلاعبهم بالمصطلحات، وهي استراتيجية إعلامية معروفة يؤطر فيها جزء من الخبر على حساب أجزاء أخرى، لا يهم من فيها أولي ومن ثانوي، أو أيهما يجب أن يوضع في الصفحة الأولى في المانشيت وأيهما يمكن أن يوضع في آخر صفحة، بل تحدد وفقاً لأهداف خفية. فاستخدام مصطلح ثورة أو مجزرة والمبالغة في هذه المصطلحات تجذب اهتمام المشاهد وتسيطر على حواسه، وبذلك تصنع من الأحداث غير المهمة أحداث مهمة جداً، لتحقق من هذا التلاعب أهدافاً خفية يصعب على المشاهد العادي ملاحظتها. ولتجنب الانخداع بهذا التلاعب، يقول بورديو إن علينا إعادة صياغة المصطلحات بنحو يشرح الصورة دون مبالغة، حتى تصل إلينا المعلومة نقية دون مبالغة. إن الأخبار تطبع بالطابع الدراماتيكي، وتحول من أخبار كان من المفترض أن يكون لها شروط مهنية وأخلاقية كالموضوعية والحياد إلى تراجيديا، وكيف يتم اللعب بمشاعر الأفراد، وكيف للكلمات أن تسبب الدمار والخراب. وهنا يعرب بورديو عن رغبته في الوقوف عند كل كلمة يقولها مقدمو البرامج، جاهلين خطورة ما تحتويه من مضامين تخلق لدى المتلقين تصورات وتخيلات خاطئة، وتبني داخلهم الخوف والهلع. رابعاً، الانسجاب المعلوماتي والعقلية الأوديماتية. هل الصحفيون هم المتسببون في كل هذه الأحداث؟ وهل يقفون خلف هذا التزييف المعلوماتي التلفزيوني؟ يجب أن نتفق أن الصحفيين وحدة مجردة، وأن ننفي عنهم هذا الاتهام وأن الوسط الصحفي يتسم بالانقسام وعدم المجانسة، والدافع الأكبر للصحفيين هو مبدأ المنافسة والسعي إلى السبق المعلوماتي لتحقيق شيء من التنوع. أما عن الانسياب الدائري للمعلومات، فقد قال بورديو في كتابه إنه عندما تكتب صحيفة ما عن مؤلف أو إصدار جديد لكتاب، ستجد صحيفة ثانية مجبرة على عرض الكتاب ذاته وإن كان سخيفاً. وهذا مثال بسيط يدلل على أن هناك تشابهاً في تعاطي وسائل الإعلام في مضمونها، وإن كانت هناك تعددية ظاهرة في هذه الوسائل. وهذا التشابه ينسب إلى الانسياب الدائري للخبر، إذ ينشر في جريدة فيلتقطه صحفي في مؤسسة إعلامية ثانية ويضيف إليه معلومة صغيرة قد لا تكون لها أهمية، وهو يفعل ذلك لأنه عاجز عن جلب خبر جديد. وهذا النوع من السلوك ناتج عن المنافسة بين الصحفيين، المنافسة التي تجعلهم يأتون بأخبار خاطئة ليقدموها بطريقة مثيرة، فقارئ الخبر يتمنى أن يسمع الصحفيون ما يقولونه، فهم الذين يرمون كلماتهم بكل خفة من دون أن يكون لديهم أدنى إحساس بخطورة ما يقولونه، مما يؤدي غالباً إلى تكوين صور خاطئة عن الحقيقة. ومن جهة أخرى، سيادة العقلية الأوديماتية على الوسط الإعلامي التي تعني ببساطة قياس مدى الإقبال الجماهيري على القناة كل 15 دقيقة، ومعرفة اهتمامات الجماهير المختلفة، وقياس العناصر الديموغرافية للمشاهدين لمعرفة اهتماماتهم، فهي تركز في مضمونها على أي البرامج يحقق أعلى نسبة مشاهدة باستخدام بعض التقنيات التي تقيس نسبة المشاهدة لدقائق البث. وهذه العقلية أدت إلى استغلال الدقائق الأكثر مشاهدة تجارياً والحكم على أكثرها أرباحاً بأنها الأفضل، بغض النظر إذا كان المضمون ذا قيمة أم لا. خامساً، المعلومات السريعة. ونتيجة للسلطة الأوديماتية، تستنتج أن بين الواقع الفكري والواقع الإعلامي علاقة متناقضة، لأن الأول يحتاج إلى قدر كبير من التأني والملاحظة، والثاني يحتاج إلى السرعة، كما أنه أقل دقة من الأول، وهذا التناقض لا يعني انعدام الصلة بينهما. فعلى الرغم من أن التلفزيون يحتاج إلى السرعة في نقل المعلومات، وهو أيضاً فضاء واسع غير لائق للتفكير المتأني، فإنه خلق فكرة المفكر السريع، وهو الذي يستضيفه مقدمو البرامج للتعليق على الموضوع المطروح للنقاش، وتكون لديه أحكام سابقة حول هذا الموضوع، والجمهور يتلقى الأحكام بشكل مباشر ويعدها وجبة ثقافية، كما هو الحال لدى ضيوف المناظرات الزائفة الذين يمكن وصفهم بكونهم شركاء في اللعبة السياسية، لأن كل ما يدور بينهم من جدال متفق عليه قبل الحلقة، وكل منهم يحمل سيناريو معيناً يعبر عن وجهة نظر معادية للأخرى، وقد يكونون أصدقاء حميمين على أرض الواقع، ويمكن تبرير ذلك من خلال الإشارات والنظرات واللغة المستخدمة خلال النقاش الذي يديره مقدم البرنامج بينهم. وهذا المقدم غالباً ما يدعم وجهة نظر فريق على حساب الفريق الآخر ليخل بتوازن النقاش، ومن ثم يحقق هدف القناة في التعبير عن رؤيتها. وهناك نوع آخر للندوات، وهي الندوات الحقيقية، ولكنها أيضاً تحمل تزييفاً في طياتها، وفيها يوزع مقدمو البرامج الأدوار على كل ضيف، كلماته وحركاته وحتى نبرة صوته، كل هذا محسوب بالدقائق والثواني. ولكن ماذا إذا كان الضيف عالماً أو شخصية كبيرة؟ هل يتم التعامل معه بالطريقة نفسها؟ في حالة العلماء الكبار تستخدم استراتيجية بديلة، وهي تلبس المقدم لباس المشاهدين، فيقاطع الضيف لأنه لا يفهم كلامه، لأنه هنا ينزع عن نفسه الجهل والغباء ويتركه للمشاهدين. هذه الندوات هي قوت يوم مقدمي ومعدي البرامج على حسب تعبير بورديو. هل يدرك الجمهور كل هذا التناقض في العرض؟ ربما، حتى إذا شعروا بذلك فإنه يظل عالماً خفياً عن أنظارهم ومحكماً بشكل تام. الختام. يمكن أن ننهي هذا الملخص بنصيحة للكاتب: لكي تكون مثقفاً حقيقياً يجب أن تترك مساحة بينك وبين التلفزيون، فحتى لو كان التلفزيون يساهم بشكل أو بآخر في التراكم المعرفي لديك، فإنه لا يخلو من الرسائل الخفية والمضامين الدلالية، وينتهي بك المطاف وقد خضعت لهذه التلاعبات.